أم قال لك ده بقى رجل؟ طب واحد خد القرية كلها وبر بها كده، أم قال لك ده الرجل؟ طب رجل راح بقى رجل العالم كله بيدي للإنسانية كلها، قال لك هذا فلسفة الرجل. فلسفة إيه؟ فلسفة الرجل. يبقى كل واحد ما يوسع دائرة الإحسان ودائرة المعروف تبقى الرجولة بتاعته دي المقياس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى أهم حاجة في الإنسان إيه؟ مش نفسه؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يبقى جاب أهم حاجة والرسول أولى بها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان إذا مات رجل عليه دين وليس عنده وفاء لا نصلي عليه، ويقول صلوا على أخيكم، ما يصليش هو عليه. ناس يقولوا الله وده ذنبه ايه، مديون وبتاع ما يصليش عليه، قال هو منع الصلاة ولا قال صلوا على أخيكم؟ صلوا على أخيكم، لما هو ما صلاش. طب ليه؟ قال لك لأنه هو قايل في حديث تاني من أخذ أموال الناس يريد أداءها، ما قالش أداها، لا أدى الله عنه، ربنا هو اللي يأدي، ما دام في نيته انه يأدي هو مش هيأدي، انما مين اللي يأدي؟ الله. فحيث لم يؤدي ومات وعليه يبقى كان في نيته ان لا يؤدي، يبقى انا ما صليش عليه. فلما نزل قول الله النبي اولى بالمؤمنين بأنفسهم، قال اللي يموت وعليه دين علي يعني. بقى اولى من ايه؟ اولى بالمؤمنين من ايه؟ من انفسهم. يبقى اولى بالمؤمنين من انفسهم، يبقى ما دام هو عمل كده يبقى لازم يكون النبي صلى الله عليه وسلم اولى من اي انسان ومن نفسه به. ما هو النبي اولى بالمسلم من نفسه، يبقى لا يبقى ان يكون الناس النبي اولى بهم من ايه؟ من نفوسهم. ام قال لك وده صح، الم يقل رسول الله امام عمر لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه؟ فسيدنا عمر قال له يا رسول الله انت احب الي من مالي ومن عيالي ومش انما نفسي يعني. لا شوف صدق المنطق، قال له لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسي. قال له يا رسول الله يعني، قال له لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه. فسيدنا عمر راى ايه المساله ايه عظيمه، ام عطتنا عمر الى الجواب وقال ما دام الامر عظيمه فلا بد ان الله انطق رسول الله بحب غير الحب الذي اعرفه، ده لازم الحب العقل، حب بالعقل. وهو نفسه قال ما عمر لولا الاسلام، يبقى لكن محمد يبقى لازم بعقله احب اليه منه. هل الانسان يحب الدواء المر بعاطفته ام بعقله؟ بعقله. ولد زكي وهو ابن عدو تحبه بايه؟ انما تحب ابنك الغبي بعاطفه، ففيه فرق بين الحب. امال ايه؟ ما يحب الولد ويحب اللي يقول ده سلام على الولد، الولد ويمدحه يبقى مبسوط بيه مع انه فاهم انه غبي. ولذلك مشهوره القضيه عند العرب، مشهوره ان واحد كان عنده ولد جهبه في اخر الزمان بس طلع متخلف وبقى كبير قوي كده، انما لسه فيه طفوله الحب. وشوف بقى العيل لما يبقى هايف كده وطويل كده وهايف. فكان الناس يدخلون على الرجل ان ارادوا مساعده منه، لانهم لما يروحوا يشوفوا الولد ما شاء الله الله يبارك ده الولد تعالى مش عارف ايه، ويقعد يمدح له فيه شويه الراجل ينبسط قوي، وبعدين يميل عليه يقول له والله عايزين 100 جنيه يوم يديهم. فواحد اصابته ضيقه فقالوا له اذهب الى فلان وشوف الولد كده وامتدعه شويه وطبطب عليه وبعدين اطلب طلبك. فالراجل قعد وياه ينتظر الولد يجي، الواد ما جاش، قعد وطول. صاحبنا يبص له يعني عايز ايه برضه يتغطر شويه، لو سلم كبير كده والولد نازل من على الايه السلم عليهم في البقو كده ونازل طويل وهي كده وقعد يتمختر ومش كبير قوي. وبعدين يقول له يا بابا يعني الكلام، قال له نزلت على السلم لوحدي. قام الراجل قال له مين دي؟ قال له ما هو سلامته اللي بتدعو له. قال له ان شاء الله يخدم الارداء على الله. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم. ازواج الرسول امهات للمؤمنين. قال بعض العارفين وما دام ازواج الرسول امهات للمؤمنين